ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن بعض الأمور المتعلقة باليوم الآخر من العلامات الكبرى والصغرى للساعة، أو هو ذكر الكبرى ثم الموت وما يكون بعد ذلك في القبر من فتنة وتثبيت وعذاب أو نعيم. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من فتنة القبر ومن عذاب القبر وما بعد ذلك من البعث، ثم حكم من كذب بالبعث. وكان الكلام في السؤال الأخير: ما دليل النفخ في الصور، وكم نفخات ينفخ فيه، أو نفخة كم نفخة ينفخ فيه؟ هذا تمت الإجابة عنه، ولكن هناك كلمة نطقتها وهي كلمة لي، قلت ليت، والصواب بكسر اللام، أصغى ليتا ورفع ليتا، طبقها بكسر اللام، الليت بكسر اللام وليس بفتحها. نعم، هو نفس المعنى، الليت صفحة العنق أي جانب العنق، يعني الإنسان عندما ينظر إلى أعلى يفعل هكذا، فيميل صفحة عنقه هذه. في السؤال 13 بعد 100: كيف صفة الحشر من الكتاب؟ كيف صفة الحشر، هيئة الحشر، أو اذكر الآيات التي فيها كلام عن صفة وحال وهيئة الحشر. قال: في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ولقد جئتمونا فرادى، يعني أن كل إنسان يأتي ربه تبارك وتعالى فردا كما خلقه الله عز وجل أول مرة. وقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. حشرناهم الإنس والجن والوحوش، فلم نغادر، لم نترك منهم أي أحد، لأن الله عز وجل بكل شيء عليم ولا يخفى عليه شيء. من مات منذ قديم الزمان مثل من مات في حديث الزمان، ومن أصبح ترابا مثله مثل من هو عظم، مثله من هو جسد، فكله عند الله سواء. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، الآيات. وقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. انظر إلى المقابلة العجيبة، المتقون يحشرون، والمجرمون يساقون. المتقون يأتون إلى الرحمن ويأتون وفدا، أما المجرمون فيساقون إلى جهنم وردا. فهنا نحشر وهناك نسوق، والسوق فيه ذل ومهانة وعنف، فيفهم عكس ذلك من الحشر تعظيم وتوقير ولين ورحمة. هنا متقين وهناك مجرمين، هنا إلى الرحمن وهناك إلى جهنم، هنا وفد والوفد يعني هذه الكلمة تشير إلى التبجيل والتوقير والتعظيم. أما كلمة وردة فهي من العطش، ورد الماء يعني أتى الماء ليشرب منه، فيساقون إلى جهنم عطاشا مع ما في السوق من إذلال ومهانة. فانظر، وهذا حشر وذاك حشر، ولكن هذا مع المتقين وذاك مع المجرمين، واضح؟ وقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، أصنافا ثلاثة، أنواعا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين المقتصدون، فاعل الخير تارك الشر، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال تارك الخير فاعل الشر، والسابقون السابقون، السابقون إلى طاعة الله إلى النوافل، فهؤلاء كفوا عن الشر واجتنبوه وفعلوا الخير، ولكن زادوا على أصحاب اليمين أنهم اجتهدوا في النوافل، هم أصحاب يمين ولكنهم سابقون إلى فعل الطاعات إلى الخير. فالناس يوم القيامة أصناف ثلاث، أصحاب يمين وأصحاب شمال وسابقون. الصنف الأول والأخير من أهل الجنة، وأصحاب الشمال أصحاب المشأمة من أهل النار. وقوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ أي يوم القيامة يتبعون أي الخلق الذين حشروا بعثوا من القبور وحشروا، يتبعون الداعية الذي يدعوهم للحساب للبعث من القبور والحشر إلى أرض المحشر والبعث، يتبعونه لا عوج له، لا ينحرفون يمنة ولا يسرة، بل يتبعونه. وهذا الداعي لا اعوجاج فيه لأنه يدعو إلى الحق، فلا عوج له يعني لا عوج في دعوته ولا عوج لهم عن اتباع. وخشعت الأصوات، الأصوات خشعت، فما بالك بأصحابها إذا كان الصوت قد خشع، فما بالك بصاحب الصوت. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال الشيخ وهو نقل الأقدام إلى المحشر، نقل الأقدام إلى المحشر هذا هو الهمس، وهذا قول من قولين لأهل التفسير. القول الأول الهمس وقع الأقدام كوقع أخفاف الجمال إذا سارت، وهذا القول موافق لقول الشيخ معنا. والقول الثاني الهمس، الهمس من الكلام أي الكلام مخافتة، همس في الكلام وليس في الحركة، يعني نعم هم يتحركون ولكن بعضهم يهمس إلى بعض، كلام خفيض لا يكاد يسمع، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم، أي هؤلاء الذين أضلهم الله، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، يمشي على وجهه. وسيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على رجليه بقادر على أن يمشيه على وجهه؟ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. السؤال الرابع عشر بعد المئة: كيف صفته من السنة؟ صفة ايه؟ الحشر. هذه بعض آيات تحدثت عن الحشر، كل سيأتي فردا، والمجرمون يساقون يحشرون إلى الرحمن سبحانه وتعالى وفدا، مكرمين معظمين مبجلين، والمجرمون يساقون إلى جهنم عطاشا مهانين أذلاء. لا أحد يتكلم ولا شيء يسمع إلا وقع الأقدام أو همس بين بعض هؤلاء المحشورين. كيف صفته من السنة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. يحشر الناس على ثلاثة طرائق، يعني على ثلاث كيفيات، على ثلاث هيئات. الصنف الأول: راغبون راهبون، راغبون في الثواب، راهبون من العقاب، طمع وخوف، رجاء وخوف، طمع في الثواب وخوف من العقاب. ثم الصنف الثاني: اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وخمسة وستة إلى عشرة على بعير، يعني جماعة من الناس يركبون البعير، والبعير الجمل إذا ركب، واضح؟ وجمعه أباعر وأباعير، يعني البعير الذي يرحل ويسافر، الجمل الذي يرحل ويسافر، هذا إيه؟ يقال له بعير. والصنف الثالث: وتحشر بقيتهم النار، جماعة كانوا راغبين راهبين، جماعة ركبوا الأباعر الأباعير، اثنان على بعير، ثلاثة أربعة خمسة عشرة، جماعة وقفوا لم يكونوا من الراغبين الراهبين، ولم يكونوا من الراكبين للأباعر، ولكن وقفوا حتى خرجت النار، النار التي تخرج من قعر عدن، النار التي تخرج من قعرة عدن كما في العلامات الكبرى للساعة. وتحشر بقيتهم، بقية الناس تحشرهم النار، بقية مفعول والنار فاعل، لذلك تضبطها فتقول: وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، من القيلولة، النوم في الحر قيلولة، تقيل معه، تسكن النار معه، تقف معه، وتصبح حيث أصبحوا في الصباح معهم، وتمسي معهم حيث أمسوا في المساء معهم، يعني هي ملازمة لهم، هي ملازمة لهم. طيب، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ أليس؟ بلى، هو غالب سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. الحديث: إنكم سوكين محشورون يوم القيامة، حفاة جمع حاف وهو غير المنتعم، يعني لا شيء في قدمه، حاف. عراة جمع عاري، يعني لا شيء على جسده. غرلا جمع أغرل وهو غير المختون، غير مختون، عاد كما ولدته أمه، حافيا عاريا أغرل. كما بدأنا، يعني كما أوجدك الله وأبدعك وبدأك من العدم يعيدك سبحانه وتعالى، كما بدأنا أول خلق نعيده. الآية وعدا علينا إن كنا فاعلين. وإن أول الخلائق يكسى، الخلائق عموما، إذن الجن يكونون كذلك، الجن يكونون عراه وحفاه وغرلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. لما؟ قيل في ذلك أقوال: لأنه رمي في النار، لأنه أول من تسرول بالسراويل، وغير ذلك، والله أعلم. وبعض العلماء يقول يكسى ولكن بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول الخلائق يكسى بعد محمد صلى الله عليه وسلم من إبراهيم، فإذا هذا مقيد. ومنه من يقول هو عام، أول من يكسى إبراهيم ثم بعد ذلك يكون محمد صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. ولكن نؤمن أن أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة إبراهيم، هل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبله، علم ذلك عند الله. الحديث: وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك، يعني لما قال صلى الله عليه وسلم حفاه وعراه وغرلة، امرأة حيية عندها حياء، ها، واليوم يوم القيامة وليس الأمر بيدها، لأنها حشرت، يعني إذن هي يفعل فيها هذا الأمر ليس بإرادتها، ورغم ذلك حياؤها جعلها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بمن تعري نفسها بيدها بإرادتها؟ واضح، انظر إلى حياء عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وانظر إلى نساء كثيات عاريات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك، والله كثيات عاريات، يعني مش عارف الواحد يقول، تنتقب وكأنها من تقبل، تبرز عينيها، أنا أقول هذا الكلام لأخوات النساء، تبرز عينيها من غير حاجة، وشيئا من وجبتيها وشيئا من حاجبيها، وكأنها من تقبل، ها، تنتقب وتكشف عن يديها وعن جزء من ساعديها ومنتقبت، تخرج من غير جورة ومنتقبت، هذا ما لقبها مهزلة، تنتقب على بتاع لف، بيقولوا عليه بتاع لف، لف ايدك، هتنتقب على منهج رسول الله ولا هتنتقب على الموضة؟ على الموضة روحي، مش عايزين النقاب. فيعني الامر مفجع محزن، وحسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، الحياء والعفة، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يعني لا يهتمون لهذا الأمر لأن المصائب والأهوال والشديدة لا يهتم أو لا يصيبهم الهم، يعني من الاهتمام أو من الهم، لا هذا ولا ذاك، والمعنى واحد، لأنه لو اهتم بالأمر أو أصابه الهم إذن سيهتم به، لا اهتمام. ليه؟ لأن هناك شيئا أهم وهو القيامة والأهوال وما شابه ذلك. بالنسبة لمسألة الموضة، احنا خمار اللف ولا انقاب اللف مفيش نهي عنه، ولكن لما يلبس هي هذا القضية، يعني مش شرط ان يكون البتاع وصل للأرض، الخمار وصل للأرض ولا للساق ولا، المهم يستر، ولكن القضية في ايه؟ لما تلبسه المرأة؟ تلبسه ليه؟ هو اللي طلع موضة اليومين دول، إذن هذا ثوب شهرة، واتفق العلماء على أن ثوب المرأة لا يكون للشهرة. احنا ما بنقولش اللفة حرام ولا تلبس شرب طويل والنخمر مش قضية، بس هي لما تلبس؟ اتضح الفارق؟ عشان ما تقولوش انتوا بتعقدوا الدنيا وبتضيقوا على الناس، نحن لا نضيق، إنما نتقيد بالكتاب وبالسنة. ها؟ على التريتش مش عارف كيف أكون ذاك، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. تعتني اسمه ايه؟ طويل كده ومفتوح، اسمه ايه ده؟ ها؟ لا يا عم، ده المقفول، ده مفتوح. ايوه، هو هذا التونيك الذي تقول عنه. نسأل الله العافية، نسأل الله الهداية لنا ولأخواتنا. السؤال 15 بعد 100: كيف صفة الموقف من الكتاب؟ كيف صفة الموقف من الكتاب؟ قال الله تعالى، هنتكلم عن ايه؟ انتهينا الآن من الحشر، خلاص بعث الناس حشروا حفاة عراة غرلا، يحشر المتقون إلى الرحمن ويساق المجرمون إلى جهنم. نتحدث الآن عن الموقف. قال الله تعالى: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فلا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، هذا تهديد ووعيد لكل ظالم أن الله ما هو بغافل، ولكنه بكل شيء عليم ومحيط وبصير. إنما يؤخرهم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، لا تطرق، تبقى هكذا لا تتحرك ولا تطرق، شخص البصر يعني بقي هكذا مفتوح، تشخص فيه الأبصار مهطعين أي مسرعين إلى إجابة الداعي لما دعاه، يسرعون إلى إجابته، مهطعين مقنعي رؤوسهم، مقنعي رؤوسهم رافعي رؤوسهم، لأن كما يقول أهل العلم الأيدي قد غلت في الأعناق، غلت قيدت في الأعناق فجعلت الرؤوس تنظر إلى أعلى. لا يرتد إليهم طرفهم، البصر والنظر لا يرتد إليهم، إنما الأعين شاخصة، وأفئدتهم هواء، الصدور والأفئدة خاوية من القلوب من شدة الفزع، يعني إيه؟ كأنه ما عاد له قلب، ذاب القلب، كأنه ذاب قلبه من شدة فزعه، وأفئدتهم هواء. وليس معنى ذلك أن القلوب ذهبت، بل هي موجودة ومملوءة بالهم والحزن والغم والكرب مما ترى من الأهوال والشدائد. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الروح جبريل عليه السلام الروح الأمين، وهذا ذكر الخاص قبل العام، لأن جبريل من الملائكة فذكر مرتين، ذكر بخصوصه وذكر بالعموم، فهذا تكريم له عليه السلام. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا كلام، إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. إذا أذن الله عز وجل بهذا الشرط ثم لا يتكلم لغوا، إنما بالصواب بالكلام الصحيح السديد. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. أنذرهم، خوفهم، وهددهم يوم الآزفة، يوم القيامة. سميت بالآزفة لأنها قريبة، أزف، أزف الشيء يعني قربة. يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، وصلت القلوب إلى الحناجر، غادرت الصدر وصعدت وقفزت إلى الحنجرة. يقول لك قلب طب وقع منه، بس يقع إلى أعلى، من شدة خفقانه واضطرابه يصعد إلى أعلى، فكان وصل إلى إيه؟ الحنجرة. لدى الحناجر كاظمين، كاظمين كاثمين، لا يتكلمون إلا بعد إذن من الله عز وجل. ما للظالمين من حميم، قريب أو صاحب، ولا شفيع يطاع، لا صديق ولا أحد يشفع، لأنه ظالم، حتى لو شفع فيه شفع لا تقبل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يقبل شفاعة في كافر إلا ما يكون في أبي طالب، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا عن طول اليوم، يوم طويل طويل 50,000 سنة. وقال تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بالأعمال الصالحة خيرا وبالأعمال السيئة شرا، سنجازيكم ثوابا على الصالح وعقابا على الصالح. أيها الثقلان يعني الجن والإنس، وغير ذلك من الآيات. قال السؤال 16 بعد 100: كيف صفة الموقف من السنة؟ أحاديث تبين حال الناس عند وقوفهم للحساب، يبقى فيه بعد، بعد البعد، حشر، بعد الحشر، ها؟ قولوا وقوف، وقوف للحساب، يبقى السؤال القادم على طول حساب، واضح؟ كيف صفة الموقف من السنة؟ قال: فيها أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى أخواني قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. يوم يقوم الناس، يقوم أحدهم، يعني هذا صنف من الناس، مش كل الناس، لأن هناك من الناس من هو في ظل عرش الرحمن، فلا عرق ولا حر ولا سموم ولا حميم ولا. يقوم أحدهم في رشحه، أي في عرقه، إلى أنصاف أذنيه. أرأيت نصف الأذن؟ يعني العرق يصل إلى هنا، إلى نصف الأذن، يعني الجمه الجمه، يمكن أن نقول والعلم عند الله إن الشمس قد دنت من الرؤوس قدر ميل، يعني فوق الرؤوس، إما مسافة ميل 1600، ووضعته في حر الشمس في يوم صائف قائض، تجد الماء قد اشتدت حرارته مع ان الشمس على بعد فيبقى العرق عامل ازاي يا اخوانا؟ ده اذا يشوي صاحبه شيا، نسأل الله العافية، يبقى حرارة وغرق والانفاس مختلطة والاجساد مختلطة، ورغم ذلك العطش الشديد والحر الشديد من اعلى ومن اسفل، الماء نفسه مولع. فنسأل الله العافية، نسأل الله السلام. يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. من غزارة العرق تمتص الأرض عرقا على مسافة 70 ذراع، فيعني نص متر في 70 35 متر مياه جوفية من عرق الناس، واضح؟ ولسه اللي فوق بقى. ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. انت تعلم اللجام؟ الطوق الذي يوضع في فم الحصان او الحمار ليسهل قياده، لما يبقى حمار شقي يبقى لك يضع اللجام عشان ايه؟ تشكمه. فاللحين بقى ما تعملوش فيها ولاد منظر يعني، ومش عارفين الواضحه. فاللجام فين؟ في الوسط؟ لا، في الفم. يبقى يصل العرق فين؟ الى الفم. ومنهم من يتخطى الى اذنه حتى يبلغ اذانه، نسال الله العافيه. وهذه في الصحيح، هذه الأحاديث في الصحيحين وغيرها كثير. بعد الموقف يأتي الكلام عن العرق. هم من الأصناف، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى حقويه اللي هو العظمان اللذان في آخر الساق، في آخر القدم الرجل، فرض الحقو اللي هو معقد الإزار، عارف الأسك في اللغة العربية اسمه معقد الإزار. الإزار يعقد حيث ايه؟ هذا العظم وذاك العظم، ها؟ الحوض. طيب جانبي الحوض، مش الحوض نفسه، الحوض في الوسط. لا، الخسارة من القلب، العظمتين دول اللي في الجنبين دول، عارف أستك البنطال بيقف عليه، هو ده. إذا كان الأستك منضبطة خد بالك. طيب، قال: كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ مصدر الأستك ده على الوالد فذكرناه. كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية من الأجسام أو من الأعمال، كل ظاهر. الأجساد ظاهرة والأعمال بارزة ظاهرة، ما يخفى شيء على الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا، جاءوا في صف واحد. لقد جئتمونا، طب ليه جاءوا؟ ليحاسبهم الله سبحانه وتعالى، ليروا اعمالهم. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. اربط بين الحديث وحديث حفاة عراة غرل. جئتمونا كما خلقناكم اول مره، لا مال ولا عشيرة ولا رياسة ولا منصب ولا وظيفة ولا ولد، جئت منفردا. ولقد جئتمونا فرادا، ليس معكم إلا العمل. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، جماعة وطائفة ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يجمع أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم، يوزعون يعني يجمعون، حتى وحشر لسليمان جنوده كده، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي، هذا استفهام للتقريع والتوبيخ، يوبخهم ويقرعهم ويؤنبهم، أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، لما كذبتم بالآيات وأنتم ما تعلمون عنها وأنتم ما تعلمون ما فيها، ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ سؤال عن العلم وسؤال عن العمل. فالعلم علم خبيث، والعمل تكذيب بالله وآياته ورسوله. العلم علم خبيث لأنهم كذبوا بآيات الله ولم يحيطوا بها علما، والعمل عمل خبيث لأنه ليس مخلصا لله وليس على هدي رسول الله. فالسؤال عن العلم والسؤال عن العمل، كذبتم بآيات ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم، أي حق عليهم القول، والقول كلمة العذاب، أي حقت عليهم كلمة العذاب بما ظلموا بسبب ظلمهم، فهم لا ينطقون. لما؟ لأنه لا حجة لهم، لو كانت عندهم حجة نطقوا، فلا ينطقون لانقطاع الحجة وانعدامها. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يومئذ يوم القيامة يصدر الناس أشتاتا، فرقا متفاوتين مختلفين متفرقين، ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل وزن ذرة، وزن نملة حمراء صغيرة، من خير فيرى، ومن يعمل وزن ذرة من شر فيرى. أشتات مفردها شك، والشد المتفرق، أشتاتا يعني متفرقين مش جماعة واحدة، لأن كما قلنا أصناء أزواجا ثلاثة، أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة والسابقون. أما شتى فمفردها شديد، وهو الاختلاف، كلمتان متقاربتان ولكن المعنى مختلف. شتى إن سعيكم لشتى، يعني مختلف. فشتى جمع شديد، وأشتات جمع شت أي مفترق، شت مفترق وشتيت مختلف. شتيت جمعها شتى، وشت جمعه أشتات. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك قسم، وخص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، لأن الكافة في الخطاب تعود على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، هذا تعظيم له، وإلا فالله رب الجميع، ولكن خص هو دون غيره. فوربك لنسألنهم، التوكيد بالقسم وباللام وبدون التوكيد، أجمعين كل سيسأل، حتى الأنبياء يسألون، ليسأل الصادقين عن صدقهم عما كانوا يعملون. وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. هذه الآية في حق الكفار، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. الآية وقفوهم يعني قبل أن تقذفوهم في النار، وقفوهم حتى يسألوا، ده هم كفار هيسألوا عن ايه؟ سؤال زيادة في العذاب، تقريع وتوبيخ، يعني لو رمي في النار مباشرة دون ان يقرع كان العذاب خف، إنما لا، عذاب مادي وعذاب معنوي. عذاب مادي في جهنم وعذاب معنوي في السؤال والتقريع والتوبيخ. وقفوهم إنهم مسؤولون، أي يسألون عما كانوا يفترونه في الدنيا وما كانوا يعملونه من خبيث الأعمال وما كانوا يقولونه من خبيث الأقوال. السؤال 18 بعد 100، كيف صفة ذلك؟ ذلك إشارة إلى والحساب. من السنة، فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا منهج أهل السنة والجماعة. ماذا قال الله؟ ماذا قال الرسول؟ هذا هو الدليل. ليش قال فلان وعلان؟ فلان يقول بفهمه للدليل وليس من عنده، يعني ينظر في الدليل ثم يستدل بالدليل، مش فلان قال له وعما يلزمناش. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نوقش الحساب عذب. أرجو أن تحث الحضور على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاكم خيرا، جزاكم الله خيرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ عائشة قرأت الآية وفهمت منها أن المؤمن سيحاسب حسابا يسيرا، فكيف من يناقش يعذب والمؤمن سيناقش؟ فهمت وجه الاختلاف؟ المؤمن سيناقش، والمؤمن الله عز وجل قال سوف يحاسب حسابا، فإذا كيف يعذب؟ والعذاب ضد اليسر. فهذا وجه الخلاف، وجه التعارض عند عائشة رضي الله عنها. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض. كاف الخطاب مكسورة لأن الخطاب لمؤنث، كما قال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: أولئك شرار الخلق. حديث اللي هو الجماعة اللي بيبنوا المقابر والمساجد على القبور وهكذا. ذلك العرض، يبقى العرض هو الحساب اليسير. إذا هناك عرض وهناك نقاش وهناك حساب، واضح؟ وقال صلى الله عليه وسلم: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ لو كنت تملك ذهبا يملأ الأرض كنت تدفعه فدية، تتصدق به، تقربه لله عز وجل لتفدي نفسك من العذاب؟ فيقول نعم. فيقال: قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. ده طلب منك شيء يسير، لا تشرك بالله. هو الأرض دي تملأ ذهب تشيء عسير، ولو ملئ الذهب كنت تتصدق به؟ لا، وكان الإنسان قتورا. فطلب منك شيء يسير ولم تفعل، فلو طلبنا منك أن تنفق مثل الأرض ذهبا ستفعل؟ إذا كنت قد قصرت في اليسير كيف ستفعل في العسير؟ فيقال: قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. وفي رواية: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. صممت وأصررت على الشرك. يبقى ده كلام مع الكافر في توبيخ. إنما المؤمن الذي زادت حسناته يبقى في عرض. وقال وجه سأقول لك الآن. وقال صلى الله عليه وسلم: وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة وما منكم من أحد ما نافيه ومن حرف جر زائد وأحد نكرة فهذا استغراق يعني كل واحد سيكلمه الله حتى الأنبياء والرسل سيكلمون الإنس والجن سيكلمون ليس بينه وبينه ترجمان ما فيش ترجمة لأن الكلام مفهومه واضح لا واسطة ولا أحد ينقل الكلام إنما مباشرة بين الله وعبده فينظر العبد عن يمينه أي من منه فلا يرى إلا ما قدم من عمل ينظر عن أشأم من عن يساره فلا يرى إلا ما ينظر أمامه فلا يرى إلا النار فما المخرج من النار ما وجه الإنقاذ اتقوا النار ولو شق تمرة للواحد إذا كان جائعا لا يكفيه 20 تمرة صح 20 بطنه 20 تمرة فكيف بشق يعني إذا لم تستطع أن تقدم عملا صالحا إلا ثمرة وتشقها فقع في بعد كده شق تمر وبعدين ده الكلام هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جزيرة العرب يعني التمر ما أكثره مش كده ولكن لا تفرط في عمل وإن كان هينا ولا تقصر فيه وإن كان سهلا يسيرا ولا تحقرن من المعروف شيئا حتى لو فرسا شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العظمة اللي هي بتترمي من المعدة العظمة اللي تحت دي لو جبتها وغليتها ما فيش حتى يطلع منها شرب هذه ترمى ولكن ايه يعني يمكن ان تهدى اهي لما تتغلي نضحك بقى على العيال ولا حاجه في لحمه في ريحه حتى طلع نعم نعم يحجبون ولكن يكلمون فهذا حجب رؤيه اما الكلام فموجود ولا ترجمه نعم ها يكلمهم الله عز وجل نعم احنا قلنا وما منكم من احد لا واعلموا ان احد منكم لن يرى ربه حتى يموت هذا الصحيح طيب وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما سكتتم يزنو احدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه عليه الكنف الرعايه والرفق فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره على الاستفهام وعملت كذا على التقرير ماشي فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم هذا هو العرض عرض الأعمال لم يقل له لما فعلت إنما هنا إيه؟ تعرض عليه الأعمال العرض لمن؟ للمؤمنين فعلت كذا نعم يا رب فعلت يقرره تقر أقر تقرير له أو يقرره فيقول الله عز وجل له بعد أن يقر بذنوبه سترتها عليك في الدنيا لم أفضحك وأغفرها لك اليوم هذا هو الإيه؟ العرض يبقى عرض الأعمال فقط طيب العرض من انواع الحساب لانه بيحاسبه فعلت كذا نعم يا رب فعلت هناك صنف لا عرض ولا حساب ولا عذاب اللي هم 70,000 فانتبه معي 70,000 يدخلون الجنه من امتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يستوون ولا يتصارون على ربهم يتوكلون هؤلاء لا عرض ولا حساب ولا عقاب ولا عذاب يليهم في المنزله الذين تعرض عليهم أعمالهم تعرض فقط الأولاني ما فيش عرض القسم الثالث من المسلمين يناقش فعلت كذا أنت لم تقرأ في كتاب الله أنها حرام ألم تسمع حديث عن رسول الله أنها من الكبائر أو أن كذا طيب هذا الأمر خير لما لم تفعل إذا في نقاش والنقاش عذاب. لما؟ لأنه يحبس. في الثاني فعلت، نعم يا رب فعلت، انطلق على الجنة. أما هذا لازال إيه؟ محبوسا. فالنقاش عذاب. فهمت من نوكش الحساب؟ الحساب عذب. واضح الأمر؟ لسه عندك إشكال؟ ما أسمع، ارفع صوتك. نعم، لا ليس كل مؤمن يناقش، منهم من يعرض فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذلك العرض. في بقى أقل من هذا وهو النقاش، وفي أدنى من ذلك والفضيحة. فعلت لا لم أفعل ولا أرضى إلا شاهدا من نفسي. فيختم الله عز وجل على فيه وينطق فخذه أو تنطق جوارحه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم. الآية وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم، ما خلاص إذا تاب منها، إذا لم تكن كبيرة يعني، وحتى لو كبيرة وتاب منها خلاص لا، سيكون من الصنف، صنف أهل العرب. نعم فضل. نعم، لا النقاش نفسه عذاب. إذا نوكش عذب لأنه حبس عن الجنة مدة، والنقاش نفسه فيه توبيخ وتقريع. لما فعلت المعصية؟ لما لم تفعل الحسن طاعة؟ خلاص، الله أعلم. نعم، الذين إيه؟ من؟ لا أبي. ومن الذين يضحك الله لهم في الدنيا؟ هناك جماعة يدخلون لا حساب ولا عقاب ولا عذاب ولا عرض ولا ما شابه ذلك. أقل من هذا العرض، أقل من هذا النقاش، بعد ذلك الحساب والفضيحة. قال بعد الوقوف والعرض على الله عز وجل تتطاير الصحف، تنشر الدواوين. قال كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ سؤال 19 بعد 100. ولازلنا في الركن الخامس من أركان الإيمان، والكلام الآن عن تطاير الصحف. قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. او اقرأ كتابك كفى، جمع اللي هم بيقروا دول. وكل انسان الزمناه طائره، اي صحيفة اعماله، عمله الذي عمله في الدنيا من خير او شر في عنقه. والعنق بزواله تزول الحياة، فخص العنق بالذكر ليدل على الملازمة وعدم المفارقة. ممكن إصبع عين تبقى، أذن قدم ساق إصبع ماشي صح، إنما العنق لا يمكن. فالعمل ملازم للإنسان كما أن العنق ملازم للإنسان. ألزمناه طائره في عنقه، وفي إشارة إلى عدم التخطي أو التعدي. ما يمكن أبدا للعنق يكون الاثنين، لا يمكن واحد فقط. فكذلك العمل لا يتخطاك، عملك لا يتخطاك، حسناتك لك وسيئاتك عليك. لا تذهب حسناتك لغيرك ولا تحاسب بسيئات غيرك، لا، عملك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، هذا الكتاب يلقاه مفتوحا، فيه عمله الذي عمله في الدنيا من صغير أو كبير. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت الذي تحاسب نفسك، لا أحد يحاسبك، أنت الذي تحاسب. قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت الذي تحاسب نفسك. وقال تعالى وإذا الصحف نشرت، الصحف صحف الأعمال، نشرت فرقت ووزعت على أصحابها. وقال تعالى ووضع الكتاب، الكتاب كتاب الأعمال، كل واحد له كتاب، كل وكل إنسان زمنه طائره، اقرأ ايه يبقى الطائر هو الكتاب، واضح؟ فترى المجرمين مشفقين مما فيه خائفين ويقولون يا ويلتنا، دعاء بالهلاك لأنهم مجرمون، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، لا عمل صغير تركه ولا عمل كبير تركه إلا أحصى، يعني كل الأعمال مكتوبة فيه محفوظة، ما تنسى وما تذهب وما تضيع ولا تختلط الأعمال، هذا يذهب لذاك كل بعمله. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، عمل الليل والنهار، عمل السر والعلن، كل عمل عملوه حاضر موجود، والله عز وجل لا يظلم أي أحد. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، هاؤم يعني دونكم، خذوا اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننت يعني تيقنت، الظن هنا بمعنى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ظن تيقن، إلى قوله الخاطئون اللي هم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي إلى آخره. قال وفي آية الانشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا، وقال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، العلماء جمعوا بين وراء ظهره وبشماله فقال يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، وليس هناك من يأخذ كتابه بيمينه وراء ظهره، الظهر دي للشمال، وكل من أخذ كتابه بشماله فسيكون من وراء ظهره. ومن أهل العلم نقول لا، هناك من يأخذ بشماله من أمامه وبشماله من وراء ظهره. لما من وراء ظهره؟ لأنه جعل كتاب الله وراء ظهره، أعطاه قفاه تولى عنه، فكذلك يلوى تلوى ذراعه ويأخذ الكتاب من وراء ظهره، والله أعلم. فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله، يعني بإيه؟ بضميمة الآيتين، بالجمع بين الآيتين. ما دليل ذلك من السنة؟ ذلك اسم إشارة إيه؟ تطاير الصحف، أخذ الصحف. قال فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه، يدنى يقرب، يقربه الله عز وجل، فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا، يقول أعرف، يقول ربي أعرف مرتين تقريره، ده العرض، فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته، يعني إلى الجنة، هذه سيئاته خلاص غفرتها لك، صحيفة الحسنات تطوى تضم، اذهب إلى الجنة. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد، أشهاد جمع شهيد، جماعة لا يشهدوا عليهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، افتروا الكذب على الله. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، ساعة الوزن لا أحد يعرف أحدا، وأما عند تطاير الصحف إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله، بعد الموقف وتطاير الصحف أو منقطع. الحديث دعاء بطوله رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الأحاديث. يعني يكفينا اللي هو يدنى المؤمن من ربه، هذا واضح. طيب قال نعم، عايز إذا أردت أن تستأذن فاستأذن، ما منعت أحدا، إنما أن تطلب مني أن أقف لن أقف، شئت أو أبيت. قال ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن؟ ما دليل الميزان من الكتاب وما كيفية هذا الوزن، ما صفته؟ قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الموازين العادلة يوم القيامة، فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا من حسن أو سيئة، وإن كان هذا العمل مثقال حبة من خردل أصغر شيء أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حاسبين أي عالمين بأعمال العباد وحافظين لها ومثبتين لها ومحاسبين عليها ومجازين العباد عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق، يوم القيامة الحق لا ظلم فيه، فمن ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه من الحسنات فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأنهم كفار ولهم أعمال ولكنها في حقيقة الأمر لا قيمة لها، لأن شرط العمل الإيمان، والإيمان مفقود منعدم، لذلك فلا عمل لهم. هو الوزن ما فائدة الوزن؟ فائدة الوزن إيه؟ ترجيح كفة الحسنات أو كفة هؤلاء لا حسنة لهم، لأن أعمالهم الصالحة ردت إليهم، ردت إليهم في دنياهم، فلم يبقى لهم حسنة عند الله عز وجل، فليس لهم إلا السيئات. إذن ما الذي يوزن في الكفة الأخرى المواجهة لكفة السيئات؟ لا شيء. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. طيب نذكر هذا السؤال وننتهي وأمرنا إلى الله. قال ما دليل ذلك؟ ذلك هو إيه؟ الميزان. وصفته من السنة، فيه أحاديث كثيرة منها حديث البطاقة وهو عند الترمذي وثابت، التي فيها الشهادتان وأنها ترجح بتسعين سجلا. عندك تسعين؟ تسعة كما تسعين. عند أحمد والترمذي وابن ماجه. طيب عند الحكم كمان؟ ها؟ ولا لك؟ وأنها ترجح بتسعة وتسعين سجلا من السيئات، كل سجل منها مدى البصر، يعني الكتاب طويل إلى آخر ما يأتي بالبصر، وكله سيئات. كم كتاب؟ 99 كتاب كلها سيئات بهذا الطول. توضع بطاقة فيها ليلة الله في كفة، فإذا بالأخرى تطيش. ومنها قول صلى الله عليه وعلى الله وسلم لابن مسعود رضي الله عنه لما صعدها، مد البصر ومدى البصر، لما صعد على الشجرة ولعبت الرياح بثوبه فانكشفت ساقه، فيعني عجب الصحابة من دقة الساق، فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. يبقى الجسد يوزن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، الجسد يوزن والأعمال توزن، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان، يبقى العمل نفسه يوزن والجسد يوزن والصحف التي فيها الأعمال توزن بدليل البطاقة. الأصل أن الصحف هي التي توزن، ومع بعض الناس توزن أعمالهم ومع البعض الآخر توزن أجسامهم. بقي سطران. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة، كافر طلع عظيم وسمين من حرام أو من حلال، لا يزن عند الله جناح بعوضة. شفت بعوضة؟ جناح بقى. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك من الأحاديث. لا، البعوض شيء والذباب شيء. الذي يسميه الناس النمور، والله أعلم. نكمل غدا إن شاء الله عز وجل.